الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الجواب الصحيح لمادة دين المسيح، قال: وذلك يتبين بالوجه التاسع، وهو أنكم إنما ضللتم بعدولكم عن صريح كلام الأنبياء وظاهره إلى ما تأولتموه عليه من التأويلات التي لا يدل عليها لفظه لا نصا ولا ظاهرا، فعدلتم عن المحكم واتبعتم المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فلو تمسكتم بظاهر هذا الكلام لم تضلوا، فإن الابن ظاهره في كلام الأنبياء لا يراد به شيء من صفات الله، بل يراد به وليه وحبيبه ونحو ذلك، وروح القدس لا يراد به صفته، بل يراد به وحيه وملكه ونحو ذلك، فعدلتم عن ظاهر اللفظ ومفهومه إلى معنى لا يدل عليه اللفظ البتة، فكيف تدعون أنكم اتبعتم نصوص الأنبياء؟ الوجه العاشر: إنكم بالغتم في ذم المسيح وإنجيله كما بالغتم في سب الله وشتمه، وإن كنتم لا تعلمون أن ذلك ذم، فلم ترضوا أن تجعلوا ظاهر كلام المسيح ما أنتم عليه من الكفر، حتى جعلتم ظاهره كفرا لا ترضونه، مثل ثلاثة آلهة متفقة أو متفرقة، أو ثلاثة أجسام مؤلفة، أو ثلاثة أجزاء مفرقة، أو ثلاثة أشخاص مركبة، فهذا ونحوه هو الذي ادعيتم أنه ظاهر كلام المسيح عليه السلام، وأنتم لا تقولون بهذا الظاهر، بل تكفرون قائله، كما يكفر المسلمون من يقول بالظاهر الذي هو التجسيم والتمثيل، وهذا ما يتضمن أن كلام المسيح ظاهر في إثبات ثلاثة آلهة وثلاثة أشخاص مؤلفة وثلاثة أجزاء متفرقة وثلاثة أشخاص مركبة، كما زعمتم أن ظاهر القرآن التجسيم، وأنكم عدلتم عن هذا الظاهر إلى إثبات الأقانيم الثلاثة التي جعلتم فيها كلمة الله هي ابنه، وهو جوهر خالق يساويه في الجوهر، وأن المسيح هو هذا الابن المساوي للأب في الجوهر، خالق العالمين وديان يوم الدين والجالس فوق العرش عن يمين الرب، وأنه إله حق من إله حق، والروح أيضا إله ثالث، والآلهة الثلاثة إله واحد. وهذا الذي ذكرتموه فيه من عيب المسيح وذمه ما ينتصر الله به للمسيح وممن افترى عليه منكم ومن غيركم، فإن المسيح عليه السلام على قولكم لم يفصح لكم بأمانة تعتقدونها ولا بتوحيد تعرفون به ربكم عز وجل، بل تكلم بما ظاهره إثبات ثلاثة آلهة وثلاثة أجسام مركبة وثلاثة أجزاء متفرقة، وأنكم أنتم أصلحتم ذلك حتى جعلتموه ثلاثة أقانيم، ووضعتم تلك الأمانة المخالفة لعقول ذوي العقول ولكل كتاب جاء به رسول، مع أن المسيح لم ينطق بتثليث قط ولا باتحاد ولا بما يدل على ذلك، وعمدتم على ما نقله متى عنه دون الثلاثة أنه قال: عمد الناس باسم الأب والابن وروح القدس، وهذا الكلام ظاهر، بل نصه حجة على خلاف قولكم، وأنه أراد بالابن نفسه وهو الناسوت، ولم يرد به صفة الله، وأراد بروح القدس ما أيده الله به، أو روح القدس الذي نفق في أمه حتى حبلت به، نفق في أمه حتى حبلت به، لم يرد به صفة الله تعالى، فتأولتم كلامه على خلاف ظاهره تأويلا يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول، فكيف تدعون أنكم تمسكتم بظاهر كلامه؟ ولما كان قول النصارى في التثليث متناقضا في نفسه لا حقيقة له، صار مجرد تصوره التام كافيا في العلم بفساده من غير احتياج إلى دليل، وإن كانت الأدلة تظهر بفساده، ولهذا سلك طائفة من العلماء في الكلام معهم هذا المسلك، وهو أن مجرد تصور مذهبهم كاف في العلم بفساده فإنه غير معقول. وقالوا إن النصارى ناقضت في اللفظ وأحالت في المعنى، فلا يجوز أن يعتقد ما يدعون انتحاله لتناقضه، وذلك أنهم يزعمون أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، وهذا لا يصح اعتقاده، لأنه لا يجوز أن يعتقد المعتقد في شيء أنه ثلاثة مع اعتقاده فيه أنه واحد، لأن ذلك متضاد. وإذا كان ذلك كذلك فليس يخلو من أن يعتقد أنه ثلاثة أو أنه واحد، وليس يحتاج أن يعرف بدليل بطلان قول من ادعى أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة واحد، لأن ذلك لا يعقل، وهو كمن ادعى في الشيء أنه موجود معدوم أو قديم محدث، أو في الجسم أنه قائم قاعد متحرك ساكن. وإذا كان كذلك فتناقضه أظهر من أن يحتاج فيه إلى دلالة. وإذا قال النصارى إنه أحدي الذات ثلاثي الصفات، قيل لو اقتصرتم على قولكم إنه واحد له صفات متعددة لم ينكر ذلك عليكم جمهور المسلمين، بل ينكرون تخصيص الصفات بثلاث، فإن هذا باطل من وجوه متعددة، منها أن الأب عندكم هو الجوهر ليس هو صفة، فلا يكون له صفة إلا الحياة والعلم، فيكون جوهرا واحدا له أقنومان وأنتم جعلتم ثلاثة أقانيم. ومنها أن صفات الرب لا تنحصر في العلم والحياة، بل هو موصوف بالقدرة وغيرها. ومنها أنكم تارة تفسرون روح القدس بالحياة، وتارة بالقدرة، وتارة بالوجود، وتفسرون الكلمة تارة بالعلم، وتارة بالحكمة، وتارة بالكلام. فبطلان قولكم في إثبات ثلاث صفات كثير، وأنتم مع هذا تجعلون كل واحدة منها إلها، فتجعلون الحياة إلها والعلم إلها، وهذا باطل. وأما من لم يثبت الصفات من المسلمين وغيرهم فيردون عليكم من وجوه أخرى، كقول بعضهم إذا قيل ألستم تقولون إن الأبعاض الكثيرة تكون إنسانا واحدا والآحاد الكثيرة عشرة واحدة والأجسام الكثيرة دارا واحدة ومدينة واحدة، وما جرى هذا المجرى مما هو أكثر من أن يحصى وأظهر من أن يخفى، فكيف عبتم ذلك من النصارى؟ ولما أنكرتم أن يكون ثلاثة أقانيم جوهرا واحدا؟ قيل إن قولنا إنسان واحد ودار واحدة وعشرة واحدة وما يجري هذا المجرى أسماء تنبئ عن الجمل لا عن آحاد، وإذا قلنا إنسان واحد فكأن قلنا جملة واحدة، وكذلك إذا قلنا عشرة واحدة لا أن نثبته واحدا في الحقيقة، كيف ونحن نقول إن أبعاض الإنسان متغايرة فكل بعض منها غير سائرها، وكذلك كل واحد من العشرة غير سائرها، فنحن وإن قلنا إنسان واحد فلسنا نثبته شيئا واحدا في نفسه، ولو أثبتنا ذلك لتناقضنا مناقضة النصارى، وإنما قلنا هي جملة واحدة، ولو قالت النصارى مثل ذلك لم تتناقض حتى يزعموا أنها ثلاثة أشياء جملة واحدة، فيكون مرادهم في ذلك بوصفهم الأقانيم الثلاثة بأنها جوهر واحد، مما نريد بقولنا الأبعاض الكثيرة أنه إنسان واحد، فيكون وصفهم لها بأنها جوهر إنما ينبئ أنها جملة، وليس هذا مما يذهبون إليه ولا يعتقدونه ولا يجعلون له معنى، لأنهم لا يعطون حقيقة التثليث فيثبتون الأقانيم الثلاثة متغايرة، ولا حقيقة التوحيد فيثبتون القديم واحدا ليس باثنين ولا أكثر من ذلك. وإذا كان ذلك كذلك فما قالوه هو شيء لا يعقل ولا يصلح اعتقاده، ويمكن أن يعارضوا على قولهم بكل حال، فيقال لهم إذا جاز عندكم أن تكون ثلاثة أقانيم جوهرا واحدا فلما لا يجوز أن تكون ثلاثة آلهة جوهرا واحدا وثلاثة فاعلين جوهرا واحدا وثلاثة أغيار جوهرا واحدا، وثلاثة أشياء جوهرا واحدا، وثلاثة قادرين جوهرا واحدا، وكل ثلاثة أشياء جوهرا واحدا، وكل ما يجري هذا المجرى من المعارضة فلا يجدون فصلا. الوجه الحادي عشر أن غلاة المجسمة الذين يكفرهم المسلمون أحسن حالا منكم شرعا وعقلا، وهم أقل مخالفة للشرع والعقل منكم، فإذا كان هؤلاء خيرا منكم فكيف تشبهون أنفسكم بمن هو خير من هؤلاء من أهل السنة من المسلمين الذين لا يقولون لا بتمثيل ولا بتعطيل. وبيان ذلك أن التوراة والإنجيل وسائر كتب الله وغير ذلك مما هو مأثور عن الأنبياء فيه نصوص كثيرة صريحة ظاهرة واضحة في وحدانية الله وأنه لا إله غيره، وهو مسمى فيها بالأسماء الحسنى موصوف بالصفات العلى، وأن كل ما سواه مخلوق له ليس فيه تثليث ولا اتحاد الخالق بشيء من المخلوقات لا المسيح ولا غيره. وفيها ألفاظ قليلة مشكلة متشابهة، وهي مع ذلك لا تدل على ما ذكرتموه من التثليث والاتحاد لا نصا ولا ظاهرا، ولكن بعضها يحتمل بعض ما قلتم، وليس فيها شيء يحتمل جميع ما قلتم فضلا عن أن يكون ظاهرا فيه أو نصا، بل بعضها يحتمل بعض قولكم فأخذتم ذلك المحتمل وضممتم إليه من الكفر الصريح والتناقض القبيح ما صيرتموه أمانة لكم أي عقيدة إيمان لكم. ولو كانت كلها تحتمل جميع ما قلتم لم يجز العدول عن النص والظاهر إلى المحتمل، ولو كان بعضها ظاهرا فيما قلتم لم يجز العدول عن النصوص الصريحة إلى الظاهر المحتمل، ولو قدر أن فيها نصوصا صريحة قد عارضتها نصوص أخرى صريحة لكان الواجب أن ينظروا بنور الله الذي أيد به عباده المؤمنين فيتبعون أحسن ما أنزل الله، وهو المعنى الذي يوافق صريح المعقول. وسائر كتب الله وذلك النص الآخر إن فهموا تفسيره، وإلا فوضوا معناه إلى الله تعالى إن كان ثابتا عن الأنبياء، وهؤلاء عدلوا عما يعلم بصريح المعقول وعما يعلم بنصوص الأنبياء الكثيرة إلى ما يحتمله بعض الألفاظ لموافقته لهواهم، فلم يتبعوا إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وأما كفار المجسمة فهؤلاء أعذر وأقل كفرا من النصارى، فإن هؤلاء يقولون كما يقوله معهم النفات إن ظواهر جميع الكتب وهو التجسيم، ففي التوراة والقرآن من الآيات التي ظاهرها التجسيم ما لا يحصى، وليس فيها نص بما يقوله النفات من أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا هو فوق العرش ولا يشار إليه ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء ولا يقرب منه شيء ولا يدنو منه من شيء ولا يدنو إليه شيء إلى نحو ذلك من النفي الذي يقوله نفات الصفات، فمعلوم أنه ليس في الكتب الإلهية لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن ولا غير ذلك من النبوات من هذا حرف واحد، وكلها مملوءة مما يقول هؤلاء إنه تجسيم. فيقول هؤلاء نحن اتبعنا نصوص الأنبياء ولم نعدل عنها إلى غيرها ولم نجد في نصوصهم نصا محكما صريحا بالنفي الذي يقوله نفات الصفات، ووجدنا نصوصهم كلها بالإثبات الذي يقولون إنه تجسيم، فكان على قولنا وقولهم نصوص الأنبياء ظاهرة في التجسيم وليس لهم نص يناقض ذلك، فاتبعنا نصوصهم، وكل من عارض إثبات الصفات لم يعارضها بنصوص صريحة عن الأنبياء لكن بحجج عقلية. فيقول هؤلاء إن النصارى خالفوا صريح المعقول وصريح كلام الأنبياء واتبعوا قليلا من متشابه كلامهم، ونحن اتبعنا نصوص الأنبياء ولم نخالف شيئا من صريح نصوصهم، ولكن مخالفنا يقول إنا خالفنا العقل ونحن ننازعه في ذلك وندعي أن العقل معنا لا علينا، وأن ما يدعيه من المعقولات التي تعارض كلام الأنبياء فهي باطلة. أو يقولون نحن والنصارى متفقون على أننا لا نعارض كلام الأنبياء بالشبه العقلية، لكن نحن اتبعنا كلامهم المحكم الظاهر الكثير الذي لا مخالف له من كلامهم، وهم خالفوا كلامهم الكثير المحكم واتبعوا قليلا من المتشابه. ويقول الولاة من هؤلاء الذين يكفرهم أئمة المسلمين وجمهورهم الذي يحكي عنهم إن الله ينزل إلى الأرض عشية عرفة فيعانق المشاة ويصافح الركبان، وإنه يتمشى في الأرض يكون موطئ أقدامه مروجا ونحو ذلك. ليس هذا القول بأعجب من قول النصارى الذين يقولون إنه هو المسيح وأن اللاهوت والناسوت اتحدا، فنحن نقول أيضا إنه حل في بعض الأجساد المخلوقة كما يقوله النصارى، أو نقول إنه تجسد كما تتجسد الملائكة والجن، وهذا أقرب من قول النصارى إنه اتحد بجسم المسيح، فإنا قد عهدنا لطائف من الملائكة تتصور في صورة بشرية، ولم نعهد ملكا صار هو والبشر شيئا واحدا، فإذا لم يجز أن يتحد الملك بالبشر فكيف يجوز أن يتحد رب الخلائق كلهم بالبشر؟ قالوا وقد يحل الجن في بدن الإنس ويتكلم على لسانه، إلا أنهما جوهران ومشيئتان وطبيعتان ليس بينهما اتحاد، لكنه دخل فيه وتكلم على لسانه. والنصارى يقولون إن رب العالمين اتحد بالبشر، فمنهم من يقول جوهر واحد، ومنهم من يقول شخص واحد وأقنوم واحد، ومنهم من يقول مشيئة واحدة، فلا بد لكل منهم من نوع اتحاد، وهذا أبعد من حلول الجن في الإنس. فإذا كان ما يقولونه ممتنعا في الجن والملائكة فكيف برب العالمين؟ ومن غلاة المجسمة اليهود من يحكى عنه أنه قال إن الله بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، وإنه ندم حتى عض يده وجرى منه الدم، وهذا كفر واضح صريح. ولكن يقولون قولنا خير من قول النصارى، فإن النصارى يقولون إنه أخذ وضرب بالسياط وبصق في وجهه ووضع الشوك على رأسه كالتاج وصلب بين لصين وفعل به من أقبح ما يفعل باللصوص قطاع الطرق. وقد صرح كثير منهم بأن هذا فعل باللاهوت والناسوت جميعا، وشريعة إيمانهم تدل على ذلك، وهو لازم لمن أنكر ذلك منهم، فإنه مع القول بالاتحاد الذي لا بد لطوائفهم الثلاثة منه يمتنع أن تحل هذه العقوبات في هذا دون ذاك، فلا يمكن أن يحل في الناسوت دون اللاهوت، فإن هذا إنما يتصور إذا كان اثنين، ومن قال بالاتحاد امتنع عنده أن يكون هناك اثنان. وفي الجملة فالنصارى المثلثة إما أن يصرحوا بالاتحاد من كل وجه كاليعقوبية، وهؤلاء يصرحون بأن الآلام حلت باللاهوت، وإما أن يقولوا بالاتحاد من وجه كقول الملكية إنهما شخص واحد، وقول النسطورية هما مشيئة واحدة. وحينئذ فما قالوه من التعدد الذي يوجب المباينة، وأنه لا يتصف أحدهما بما يتصف به الآخر ولا يحل به ما حل به، فيكون متناقضا لهذا، فأحسن أحوالهم أن يتناقضوا في الاتحاد كما تناقضوا في التثليث، وهذا حقيقة قول خيار هؤلاء، يتكلمون بالكفر وبما يناقضه وبالتوحيد وبما يناقضه، ومعلوم أن ما يفعله بنفسه من ندم وبكاء وحزن هو دون ما يفعله أعداؤه به من ضرب وصفع وجعل الشوك على رأسه وصلبه بين لصين، أو أن استغاثته بمن يخلصه من ذلك أشد نقصا من ندمه وحزنه. وإن قالوا فعل هذا حتى يعلم عباده التشبه به، أمكن أولئك المجسم الكفرة أن يقولوا بكى وندم وعض يده ندما حتى جرى الدم حتى يعلم يعلم عباده التوبة من الذنوب. ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول النصارى أقبح منه، ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، ولهذا يعظم الله فريتهم على الله في القرآن أشد من تعظيم افتراء غيرهم كقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ورواه البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم. الوجه الثاني عشر أن كل من يعتقد في التجسيم ما يعتقد يمكنه أن يقول كما يقوله النصارى، فإن النصارى عمدوا إلى ما هو جسد من جنس سائر أجساد بني آدم، قالوا إنه إله تام وإنسان تام وليس فيه من إلهية شيء، فما بقي مع هذا يمتنع أن يعتقد في نظائره ما يعتقد فيه. فلو قال القائل إن موسى بن عمران كان هو الله لم يكن هذا أبعد من قول النصارى، فإن معجزات موسى كانت أعظم وانتصاره على عدوه أظهر، وقد سماه الله في التوراة إلها لهارون ولفرعون. فإذا قيل فيه ما قالوه في المسيح إنه أظهر المعجز إنه أظهر المعجز بلاهوته وأظهر العبودية بناسوته، لم يكن بطلان هذا أظهر من بطلان قول النصارى، بل متى جوزوا اتحاد اللاهوت بالناسوت لم يمكنهم دفع ذلك عن أحد ممن يدعى فيه إلا بدليل خاص. بل إذا قيل لهم حل في كثير من الأنبياء والقداديس لم يمكنهم نفي ذلك، وإذا قالوا لم يخبر بذلك أحد ولم يبشر به نبي أو هذا غير معلوم، قيل لهم غاية هذا كله أنكم لا تعلمون ذلك ولم يقم عندكم دليل عليه، وعدم العلم ليس علما بالعدم، فعدم علمكم وعدم علم غيركم بالشيء ليس علما بعدم ذلك الشيء، وكذلك عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول عليه، فإن كل ما خلقه الله دليل عليه، ثم إذا عدم ذلك لم يلزم عدم الخالق، فلا يجوز نفي الشيء لعدم الدليل الدال عليه إلا أن يكون عدم الدليل مستلزما لعدمه، كالأمور التي تتوفر الهمم على نقلها إذا لم ينقل علم انتفاؤها. والمقصود أنكم مع العدم لا يمكنكم النفي العام من غير المسيح لعدم الدليل الدال عليه، فإنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول في نفس الأمر، لا سيما وهو كان متحدا بالمسيح عندهم أكثر من 30 سنة، ومع هذا فكان يخفي نفسه ولا يظهر إلا العبودية. فإذا قيل لهم هكذا كان متحدا بغيره من الأنبياء والصالحين ولكن أخفى نفسه لحكمة له في ذلك، وأظهر على نفسه بعض خواص عباده أو أظهر لطائفه لم ينقل إلينا خبرهم ونحو ذلك، لم يمكن مع تصديق النصارى فيما يدعونه الجزم بكذب هؤلاء، بل من جوز قول النصارى جوز أن يكون متحدا بغير ذلك من الأجسام، فيجعل كثيرا من الأجسام المخلوقة هي رب العالمين إذ كانت ليس هو متحدا بها في نفس الأمر. فإذا اعتقدوا الاتحاد فيها كما اعتقدته النصارى في المسيح لم يكن ثم إله في الحقيقة إلا ذلك الجسم الناسوت المخلوق، لكن ظن الضال أنه رب العالمين كما ظن عباد العجل أن العجل إله موسى، فإذا جاز أن يتحد الرب عز وجل ببعض الأجسام لم ينكر على أصحاب العجل إذا جوزوا أن يكون رب العالمين اتحد بالعجل، وقد رأوا منه نوع خرق عادة، فليس للنصارى أن ينكروا على عباد العجل ولا عباد شيء من الأصنام إذا أمكن أن يكون الرب عز وجل حل فيها عندهم إن لم يقيموا دليلا على أن الرب لم يحل في ذلك. فإذا قيل إن موسى عليه السلام أنكر على عباد العجل قيل نعم، وموسى ينكر على كل من عبد شيئا من المخلوقات، حتى لو عبد أحد الشجرة التي كلمه الله منها لأنكر عليه، فإنكاره على النصارى أعظم. وموسى عليه السلام لم يقل قط إن الله يتحد بشيء من المخلوقات ويحل فيه، بل أخبر من عظمة الله عز وجل بما يناقض ذلك. ففي التوراة من نهيه عن عبادة ما سوى الله، ومن تعظيم أمره وعقوبة المشركين به، وبما أخبر به من صفات الله عز وجل ما يناقض قول النصارى. ولهذا كان من تدبر التوراة وغيرها من كلام الأنبياء عليهم السلام من النصارى تبين له أن دينهم يناقض دين الأنبياء كلهم، وأن ما هم عليه من التثليث والاتحاد والشرك لم يبعث به أحد من الأنبياء عليهم السلام، وما يفعلونه من دعاء المخلوقين كالملائكة أو كالأنبياء والصالحين الذين ماتوا مثل دعائهم مريم وغيرها، وطلبهم من الأموات الشفاعة لهم عند الله لم يبعث به أحد من الأنبياء، فكيف وقد صوروا تماثيلهم ليكون تذكيرا لهم بأصحابها ويدعون تلك الصور وإن قصدوا دعاء أصحابها، فهم إذا صرحوا بدعاء أصحابها وطلبوا منهم الشفاعة وهم موتى وغائبون كانوا مشركين، فكيف إذا كان الدعاء في الظاهر لتماثيلهم المصورة؟ وهذا مما يعترف حذاق علمائهم بأنه مخالف دين الأنبياء كلهم. ولهذا وقع بينهم تنازع في اتخاذ الصور في الكنائس لما ابتدعه بعضهم كما هو مذكور في أخبارهم، ولم يأتي من ابتدع ذلك بحجة شرعية. والمجسمة يعتقدون أن الله قديم أزلي وأنه عظيم جدا، لا يقولون إنه متحد بشيء من الأجسام المخلوقة ولا يحل فيها، فمن قال باتحاده وحلوله فيها كان قوله شرا من قول هؤلاء المجسمة. كما أن المتفلسفة الذين يقولون بأن الأفلاك أجسام قديمة أزلية واجبة بنفسها أولها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وذووه، أو يثبتون لها علة فاعلة لم تزل مقارنة لها كما يقوله ابن سينا وأنفاله، هؤلاء قولهم شر من قول اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين يثبتون للسماوات والأرض خالقا خلقها بمشيئته وقدرته. ولو قال من قال منهم إن ذلك جسم فغايته أن يثبت جسما قديما أزليا موصوفا بصفات الكمال، فمن أثبت جسما قديما أزليا ليس موصوفا بصفات الكمال كان قوله شرا من قول هذا، فتبين أن المجسم الذين يثبتون جسما قديما أزليا واجب الوجود بنفسه عالما بكل شيء قادرا على كل شيء، مع قولهم إنه تحله الحوادث وتقوم به الحركة والسكون، خيرا من قول الفلاسفة الذين يقولون إن الأفلاك أجسام قديمة أزلية واجبة الوجود بنفسها كما يقوله أرسطو وذووه، وخير من النصارى أيضا. الوجه الثالث عشر قولهم من قال ثلاثة آلهة مختلفة أو متفقة أو ثلاثة أشخاص مركبة أو غير ذلك مما يقتضي الاشتراك والتكثير والتبعيض والتشبيه، فنحن نلعنه ونكفره. فيقال لهم وأنتم أيضا تلعنون من قال إن المسيح ليس هو إله حق من إله حق ولا هو مساوي الأب في الجوهر، ومن قال إنه ليس بخالق، ومن قال إنه ليس بجالس عن يمين أبيه، ومن قال أيضا إن روح القدس ليس برب حق محيي، ومن قال إنه ليس ثلاثة أقانيم. وتلعنون أيضا مع قولكم إنه الخالق من قال إنه الأب والأب هو الخالق، فتلعنون من قال هو الأب الخالق ومن قال ليس هو الخالق، فتجمعون بين النقيضين، فتلعنون من جرد التوحيد بلا شرك ولا تثليث ومن أثبت التثليث مع انفصال كل واحد عن الآخر، وتجمعون بين النقيضين فمن أثبت أحدهما منفكا عن الآخر لعنتموه، كمن قال عندي واحد ثلاثة فمن قال هو واحد ليس بثلاثة كذبه، ومن قال هو ثلاثة ليس واحدا كذبه، ومن قال عندي شيء موجود معدوم فمن قال هو موجود ليس بمعدوم كذبه، ومن قال معدوم ليس بموجود كذبه، ومن قال عندي شيء هو حي ميت هو عالم جاهل هو قادر عاجز فمن قال هو حي ليس بميت كذبه، ومن قال هو ميت ليس بحي كذبه. فهكذا أنتم تجمعون بين قولين متناقضين أحدهما حق والآخر باطل، فمن قال الحق ونفى الباطل لعنتموه، ومن قال الباطل ونفى الحق لعنتموه، وأنتم تشبهون الملاحدة من الجهمية والفلاسفة والباطنية الذين يسلبون عنه النقيضين أو يمتنعون عن إثبات أحد النقيضين فيقولون لا نقول هو حي ولا ليس بحي، ولا هو عالم ولا ليس بعالم، ولا قادر ولا ليس بقادر، بل منهم من يقول لا نقول هو موجود ولا معدوم، ولا نقول هو شيء ولا نقول ليس بشيء، ومنهم من يقول ليس بحي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، ومنهم من يقول لا نطلق لا هذا ولا هذا. فيقال لهم رفع النقيضين كجمع النقيضين، والامتناع عن إثبات أحد النقيضين كالامتناع عن نفي أحد النقيضين، وكذلك من وصفه بأنه موجود واجب الوجود لذاته ثم وصفه بصفات تستلزم عدمه فقد جمع بين النقيضين. وكل قول يتضمن جمع النقيضين وإثبات الشيء ونفيه أو رفع النقيضين الإثبات والنفي فهو باطل، والنصارى في هذا الباب من أبلغ الناس تناقضا، ويقولون الشيء ويقولون بما يناقضه، ويلعنون من قال هذا ومن قال هذا. وأيضا فكل طائفة منكم تلعن الأخرى، فإن أهل الأمانة تلعن الأريوسية وغيرهم من طوائف النصارى وهم يلعنونكم، وكل من فرقكم الثلاثة النسطورية واليعقوبية والملكية تلعن الطائفتين الأخريين، فأنتم واليعقوبية تلعنون من يقول إن مريم لم تلد إلها، ويقولون إن مريم ولدت إنسانا تاما إلها تاما، وأنتم والنسطورية تلعنون من قال إنهما جوهر واحد بمشيئة واحدة وطبيعة واحدة، ومن قال إن اللاهوت تألم مع قولكم إن اللاهوت مولود من مريم، ومع قولكم المسيح الذي ولدته مريم مات وصلب، وفي أقوالكم من العجائب المتناقضة التي توجب أنكم ملعونون ما يطول وصفه، فما منكم من أحد إلا وهو لاعن ملعون، فلعنكم من قال بهذه المقالات لا يوجب أنكم على الحق، بل يوجب أن يكون من جملة الملعونين عندكم كطائفة من طوائفكم، والنصارى طوائف كثيرون مختلفون اختلافا كثيرا. والطوائف الثلاثة المشهورة في الأزمان المتأخرة منهم بعض طوائفهم، وإلا فهم طوائف كثيرون مختلفون في التثليث والاتحاد، وتجد كل صنف منهم أو غيرهم من مقالاتهم يحكي أقوالا غير الأقوال التي حكاها الآخرون. ومن أجل من جمع أخبارهم عندهم سعيد بن البطريق بترك الإسكندرية في أثناء 104 من دولة الإسلام، وقد بحث لهم بحثا استقصى فيه بزعمه نصر مذهبهم وهو ملكي، وقد ذكرت كلامه في غير هذا الموضع. وفيهم من يقول إن مريم زوجة الله، وفيهم من يجعلها إلها آخر كالمسيح، وفيهم من يثبت أن المسيح ابن الله الولادة المعقولة المعروفة من الحيوان. والأمانة التي جعلوها عقيدتهم وأصل إيمانهم في زمن قسطنطين بعد المسيح بأكثر من 300 سنة هي وغيرها من أقوالهم الظاهرة تدل على هذه الأمور المنكرة القبيحة دلالة بينة، ولكن علماؤهم يتأولونها بتأويلات تناقض مدلولها مع فساد تلك المعاني التي يحملون عليها عقلا وشرعا. وليس تلك ألفاظ الأنبياء حتى يقال حكمهم في ذلك حكم سائر الطوائف من المسلمين وغيرهم الذين يقولون ما يرونه متشابها من كلام الأنبياء، ويقولون إن الأنبياء تكلموا بما لا يعرف أحد معناه، أو أنهم خاطبوا الجمهور بما أرادوا به تفهيمهم أمورا ينتفعون بها، وإن كان ذلك كذبا باطلا في نفس الأمر، فإن هؤلاء الطوائف وإن كان فيهم من الضلال والجهل ما قد بسط في غير هذا الموضع، فقد فعلوا ذلك في ألفاظ الأنبياء التي لها حرمة النبوة، بخلاف النصارى فإنهم وضعوا عقيدة وشريعة ليست ألفاظها منقولة عن أحد من الأنبياء. الوجه الرابع عشر قولهم ويراد بالأب والابن غير أبوة وبنوة نكاح، ومن أراد ولادة زوجة لعناه. فيقال لفظ الولادة المعروفة إنما يكون من أصلين، وإنما يكون بانفصال جزء من الأصلين، وإنما يكون بحدوث المولود سواء أريد ولادة حيوان أو غيرها، كما تتولد النار من بين الزنادين، فإذا قدح أحدهما بالآخر خرج منهما جزء لطيف فاستحال نارا ثم سقط على الحراق. وقد توسع بعض الناس في الولادة حتى عبر به عما يحدث عن الشيء وإن لم يكن بانفصال جزء منه، يتولد الشعاع عن النار والشمس غيرها، لأن هذا يحدث بشيئين، أحدهما ما يصدر عنه من الشمس والنار، والثاني المحل المقابل له الذي ينعكس عليه وهو الجرم المقابل له الذي يقوم به الشعاع. فأما ما يحدث عن شيء واحد فلا يعرف أنه يسمى ولادة إن قدر وجود ذلك، وكذلك لا يعرف ما يلزم الشيء الواحد أنه يسمى ولدا. فأما ما يقوم بالموصوف من صفاته اللازمة له فهذا أبعد شيء عن أن يسمى هذا الملزوم ولادة، بل لا تكون الولادة إلا عن أصلين. وكل من قال إن لله ولدا لزمه أن يكون له صاحبة بأي وجه فسر الولادة، أو أن يكون له ولدا حادثا. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فاستفهم تعالى استفهام إنكار ليبين امتناع أن يكون له ولد إذ لم تكن له صاحبة، فإن الولد لا يكون إلا من أصلين، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له، فإن جعل ما يلزم الشيء الواحد متولدا عنه لا يعرف، لا سيما صفاته القائمة به اللازمة له كعلمه وحياته، لا سيما الصفات القديمة الأزلية اللازمة لذات رب العالمين الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، فإن صفات العبد اللازمة له كحياته وقدرته ونحو ذلك ليست متولدة عنه عند جميع العقلاء. ولا يقول عاقل يعقل ما يقول إن لون السماء وقدرها متولد عنها، ولا إن قدر الشمس وضوءها القائم بها اللازم لها متولد عنها، ولا يقول أحد إن حرارة النار وضوءها القائم بها متولد عنها، وإنما يقال إن قيل فيما ليس بقائم بها بل قائم بغيرها، أو فيما هو حادث بعد أن لم يكن كالشعاع القائم بالأرض والحيطان، وهذا ليس بقائم بها بل قائم بغيرها، هو حادث متولد عن أصلين لا عن أصل واحد. فأما صفات المخلوق القائمة به اللازمة له فلا يقول أحد من العقلاء إنها متولدة عنه. والنصارى يزعمون أن كلمة الله التي يفسرونها بعلمه أو حكمته وروح القدس التي يفسرونها بحياته وقدرته هي صفة له قديمة أزلية لم يزل ولا يزال موصوفا بها، ويقولون مع ذلك إن الكلمة هي مولودة منه، فيجعلون علمه القديم الأزلي متولدا عنه ولا يجعلون حياته القديمة الأزلية متولدة منه عنه. وقد أصابوا في أنهم لم يجعلوا حياته متولدة عنه، لكن ظهر بذلك بعض مناقضاتهم وضلالهم، فإنه أنواع كثيرة. فإنه إن كانت صفة الموصوف القديمة اللازمة لذاته يقال إنها ابنه وولده ومتولد عنه ونحو ذلك، فتكون حياته أيضا ابنه وولده ومتولدا عنه، وإن لم يكن كذلك فلا يكون علمه ابنه ولا ولده ولا متولدا عنه. وأبلغ من ذلك أن روح القدس المنفصل عنه القائمة بالأنبياء والصديقين لا يقولون إنها ولده ولا إنها متولدة عنه، بل يخصون ذلك بالكلمة، فلا ينقلون عن أحد من الأنبياء أنه سمى شيئا من صفات الله ابنا ولا ولدا، ولا قال إن علم الله أو كلامه أو حكمته ولده أو ابنه أو هو متولد عنه. فعلم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ، وأنهم مخالفون للكتب الإلهية كلها، ولما فطر الله عليه عباده من المعقولات التي يسمونها نواميس عقلية، ومخالفون لجميع لغات الآدميين، وهذا مما يظهر به فساد تمثيلهم، فإنهم قالوا تولدت الكلمة عنه كما تولد الكلمة والحكمة فينا عن العقل، كما تولد الحكمة كلمة والحكمة فينا عن العقل. فيقال لهم لو قدر أن الأنبياء سموا ذلك تولدا فيما فما يتولد فينا حادث بعد أن لم يكن، وحدوثه يتسبب من فعلنا وقدرتنا ومشيئتنا. فأما صفاتنا اللازمة لنا التي لا اختيار لنا في اتصافنا بها ولم نزل متصفين بها، فلا يقول عاقل إنها متولدة فينا وعنا. وأنتم تجعلون صفة الله قديما لازمة له التي لم يزل ولا يزال متصفا بها متولدة عنه، فلو قدر أن ما ذكرتموه من التولد العقلي أمرا معروفا في اللغة والعقل والشرع لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي فسرتم بها كلمته ابنا له ومولودا منه لم يزل مولودا منه، لأن هذا باطل عقلا وشرعا ولغة. أما العقل فإن صفة الموصوف اللازمة له وإن كان مخلوقا ليست متولدة عنه، فكيف الصفة القديمة للموصوف القديم؟ ولو جاز هذا جاز أن يجعل ما كان لازما لغيره ولدا له ومولودا منه، فيجعل كيفيات الأشياء وكمياتها متولدة عنها وأمثالها، ويقال إن طول الجسم وعرضه وعمقه متولد عنه، وإن حياة الحي متولدة عنه، وإن القوى والطبائع التي جعلها الله في المخلوقات متولدة عنها. وأما الشرع فإن هذا لو كان متولدا فهو في بعض اللغات يسمى ولدا، لم يجز أن يحمل على ذلك كلام الأنبياء إلا يكون في لغتهم يسمى ولدا. وكل من نظر في كتب الأنبياء من علماء النصارى وغيرهم لم يجد أحدا من الأنبياء يسمي علم الله وكلمته حياته ولدا له ولا ابنا له، ولا قال إن ذلك يتولد عنه. فقولهم عن المسيح عمد الناس باسم الأب والابن وروح القدس أنه أراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية وأنها متولدة منه، أو أنه أراد بروح القدس حياة الله القديمة الأزلية، كذب محض على المسيح عليه السلام. لا يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء أنهم سموا علم الله وحكمته ولا شيء من صفاته القائمة به ابنا، ولا سموا حياته روح القدس. وأما اللغة فإن هذا التعبير الذي ذكروا وهو تسمية صفات الموصوف اللازمة له ولدا وابنا ومتولدا لا يعرف في لغات بني آدم المعروفة، وقد يتبنى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن لم يكن متولدا عنه، كما كان تفعل أهل الجاهلية من العرب وغيرهم. ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد، وقال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما اتخاذ الولد ففي مواضع متعددة كقوله تعالى فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقوله قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، وقوله وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وأهل الكتاب يذكرون أن في كتبهم تسمية عباد الله الصالحين ابنا وتسمية الله أبا وتسمية المصطفين أبناء، وهذا إذا كان ثابتا عن الأنبياء فإنهم لا يعنون به إلا معنى صحيحا، واللفظ قد يكون له في لغة معنى وله في لغة أخرى معنى غير ذلك. والمراد بهذا الولد والابن لا ينافي كونه مخلوقا مربوبا عبدا لله عز وجل. وأما تسمية شيء من صفات الله ابنا وولدا فهذا لا يعرف عن أحد من الأنبياء ولا الأمم أهل اللغات سوى مبتدعة النصارى. ولم يبقى للتولد إلا معنيان، أحدهما أن ينفصل عنه جزء، والثاني أن يحدث عنه شيء إما باختياره وإما بغير اختياره وقدرته، كحدوث الشعاع عن النار والشمس، وكل من الأمرين لا يكون إلا عن أصلين، ولا بد أن يكون حادثا لا يكون عن من صفاته اللازمة له، فيمتنع أن يتولد عنه شيء إن لم يكن معه أصل آخر يتولد عنهما. والتولد عنه بغير قدرته ومشيئته يمتنع عند أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى وسائر الأمم، سوى طائفة من المتفلسفة يقولون إنه موجب بذاته مستلزما لما يصدر عنه، وهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد، والنصارى تكفر هؤلاء، لكن قد ضاهوهم في القول، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. وهذا قاله طائفة من اليهود، وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص ابن عازوراء وأتباعه. قال أبو محمد بن حزم: والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رجل يقال له صدوق، وهم يقولون من بين سائر اليهود إن العزير ابن الله، وكانوا بجهة اليمن. ولكن المتفلسفة الذين يقولون بصدور العقول والأفلاك عنه، وإن سمى ذلك تولدا، فهم يجعلون ولده منفصلا عنه، لكن يثبتون ولدا قديما أزليا صدر عنه بغير اختياره، ويجعلون الشيء الواحد متولدا عنه. وسائر الطوائف الذين أثبتوا لله ولدا جعلوه حادثا منفصلا عنه، فأما جعلوا صفته القائمة به ولدا له ومولودا، فهذا لا يعرف عن غير النصارى. فإذا أثبتوا له ولدا وابنا غير مخلوق، والصفة القائمة به اللازمة له لم تتولد عنه، ولا تسمى ابنا ولا ولدا عند أحد من الأنبياء ولا غيرهم، عند أحد من الأنبياء وغيرهم تعين أن يكون الولد إما جزءا منفصلا عنه، وإما معلولا له صادرا عنه بغير قدرته ومشيئته. وأي القولين قالوه فهم فيه كفار مضاهئون لقول الذين كفروا من قبل، وبعض علمائهم وإن أنكر ذلك، لكنهم يقولون ما يستلزم ذلك، ويشبهونه بالشعاع من الشمس، ويقولون عن الروح هو منبثق من الله خارج منه، وهذا كله يناسب الولادة التي هي خروج شيء منه أو حدوث شيء عنه بغير اختياره ومشيئته، ولا بد له مع ذلك من محل يقوم به، فإن الشعاع لا يقوم إلا بالأرض، والأمر المنبثق الخارج من غيره إما أن يكون جوهرا قائما بنفسه أو صفة قائمة بغيرها، فإن كان جوهرا فقد انفصل من الرب جزء، وإن كان عرضا فلا بد له من محل، فيكون متولدا عن أصلين. وتشبيههم بتولد الكلام عن العقل تشبيه باطل، فإن ذلك يحصل بقدرة الإنسان ومشيئته، وهو حادث بعد أن لم يكن. هذا إذا عرف أن ما يقوم بقلب الإنسان من علم وحكمة يقال إنه يتولد عنه، ويقال إنه ابنه، مع أن هذا أمر غير معروف في اللغات، ولو كان معروفا في لغة بعض الأمم لم يجز أن يفسر به كلام الأنبياء إن لم يكن معروفا في لغتهم. وأما ما يدعونه فإنهم يقولون إن الكلمة لازمة لذات الله أزلا وأبدا، وهي مولودة منه مع أنها غير مصنوعة، فهذا كلام متناقض باطل من وجوه، فإن المتولد عن الشيء لا يتولد إلا عنه عن غيره، وأما الشيء الواحد فلا يتولد عنه وحده شيء، وأيضا فإن ما تولد عن غيره لم يكن حادثا. وأما الصفة القديمة اللازمة لذات الرب فليست مولودة له ولا متولدة عنه، بل هي قائمة به لازمة لذاته. وأيضا فإن المولود اسم مفعول، يقال ولده يلده فهو مولود، وهذا لا يقال إلا في الحادث المتجدد، فإنه مفعول فعل الولد فعل الوالد، والقديم الأزلي لا يكون مفعولا مولودا. وأيضا فتسمية الصفة القديمة الأزلية مولودا وابنا لا يوجد في كلام أحد من الأنبياء عليهم السلام، فهب أن هذا مما يسوغ لنا في اللغة أن نقوله، لكن لا يجوز أن نحدث لغة غير لغة الأنبياء ونحمل كلام الأنبياء عليها، فإن هذا كذب عليهم، وهكذا تفعل النص. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا بهذا المقطع في هذه الأوجه رده رحمه الله على النصارى في قضية التثليث وتناقضهم، وقولهم بقول أفحش وأبعد وأضل من قول أضل الأمم ضلالا في الأرض من المشركين وأهل الحلول والاتحاد وغيرهم، حتى عباد الأفلاك، وتقدمت كذلك فصول سابقة في هذا المعنى، وهو يذكر ويفصل رحمه الله لهذه الأوجه وهذا التطويل من باب الإقناع لهؤلاء المخالفين الضالين من النصارى، ثم تطرق في هذا الوجه وشرع بذكر أوجه كثيرة كذلك في بيان بطلان قولهم في قضية الولادة المزعومة وأنها شيء تخالف الشرع والعقل، فضلا أن ينسب أنه دين لأحد من الأنبياء وأن الله بعث به أحد من رسله. وسيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان في ذلك، فنترك ذلك إن شاء الله لدرس لاحق، وأكثر الكلام واضح بين بما يغني عن أي تعليق. الله أعلم.